إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني فيما يخص الأخطاء المتعلقة والشائعة في الطهارة، وخاصة ما يتعلق بمسألة المياه وأحكامها في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول حول بعض الأخطاء، ذكرنا منها الإسراف في استعمال الماء عند الغسل، وتحدثنا عن خطأ آخر ألا وهو الإهمال في إغلاق صنابير المياه أو تركها بدون إصلاح. والخطأ الثالث هو الاعتقاد بأن ماء البحر لا يصلح للوضوء، وهنا توقفنا ليبدأ حديثنا حول هذا الخطأ في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطأ الثالث الذي يقع فيه كثير من المسلمون وللأسف الشديد هو اعتقادهم بأن ماء البحر لا يصلح للوضوء، فمن الناس من يظن أنه لا يجوز أن يتوضأ من ماء البحر لأن ماء البحر مالح، وهذا خطأ، لأن ماء البحر طهور ويجوز أن نتوضأ منه. وقبل أن أذكر الأدلة على هذا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف أولا أن هناك فرق بين طهور وطاهر. المياه تنقسم إلى أقسام، منها ماء طهور، ومنها ماء طاهر، ومنها السؤر، ومنها الماء المستعمل، ومنها الماء الآجن وغير ذلك. وهذا مما يجب على كل مسلم أن يتعلمه حتى تصح طهارته، وإذا صحت طهارته صحت عبادته. فكما هو معلوم أن ما بني على باطل فهو باطل، فلو بنى الإنسان وضوءه وصلاته على ماء لا يصح له أن يتطهر به فصلاته بذلك تصح، لأن طهوره لم يصح لأنه استعمل ماء لا يصح به التطهر. فالماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثاله الماء النازل من السماء كماء المطر، وماء البحار والأنهار، كل هذا ماء طهور. والماء الذي يجري في صنابير المياه في البيوت هو أيضا ماء طهور، ومعنى طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. فجاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي فسأله، فقال له: يا رسول الله، أنا توضأ من ماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن هذا السائل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء، سأل عن ماء البحر: يا رسول الله، أنا توضأ من ماء البحر. بمقتضى الحال لما يسأل أي إنسان إنسانا آخر فيقول له: أنا توضأ من ماء البحر، فينتظر منه إجابة إما بنعم وإما بلا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه بنعم أو بلا، بل قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب السائل عن سؤاله وزاد فوق السؤال، زاد إجابة فوق سؤال السائل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى تكلم في هذا الأمر إجابة السائل بفوق ما يريد، وهذا من ذكاء وفطنة المستفتى صاحب الفتية الذي يعطيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل يركب البحر، مش الرجل قال كده؟ قال يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني أنا شغال في البحر، شغال صياد، شغال بحار، أيا كان، المهم إن أنا تعاملي مع البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء للشرب، فإن توضأنا به عطشنا. أجيب ماء منين؟ أفنتوضأ من ماء البحر؟ هو ده السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل يركب البحر ويتعامل مع البحر، إذن سيحتاج يوما ما إلى سؤال آخر. يعني النبي لو جاوبه على سؤاله دوت أيوة توضأ من ماء البحر، يبقى هيجيله في يوم تاني ويقول له طب يا رسول الله أنا دلوقتي الأكل اللي معايا خلص ولقيت سمك في المية أنا ما استطوش، ده أنا فوجئت لقيته ميت وطلع له على وش المية، يا ترى أكله ولا مكلوش؟ فعشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يديش فرصة للرجل انه يرجع له مرة تانية ويسأله، او ان هو يتعرض لهذا الموقف فيترك الطعام، ما هو قدامه طعام بس مش هيقدر ياكله وخايف يكون حرام لانه ميتة، والله تبارك وتعالى حرم علينا في القرآن ايه؟ الميتة. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اجابه على سؤال سيحتاج ان يسأله في المستقبل فاجابه قبل ان يسأله عليه. فهمت المعنى؟ دي جزئية. الجزئية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اجابه عن سؤاله هو، قال هو الطهور ماؤه. يعني ايه؟ يعني هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني يجوز لك ان تتوضأ به، يجوز لك ان تستحم به، ان تغسل به الاواني والملابس، ان تغتسل به، ان تطهر به الاشياء، ان تنظف به الاشياء. كل الاجابة دي في كلمة ايه؟ طهور. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميز عن غيره من الأنبياء بأنه أوتي جوامع الكلم، يعني يقول كلمة واحدة تحمل معاني كثيرة صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من الحديث إن ماء البحر إيه؟ طهور، ويجوز للإنسان أن يتوضأ به. طيب الخطأ الرابع التحرج من الوضوء من الماء الساخن. اتفضل. ها؟ الامام البخاري تكلم استشهد بهذا الحديث في ان المفتي يجيب المستفتي في اكثر مما سأل. ليه؟ لعلمه انه سيحتاج الى هذه الاجابة في يوم اخر. هات ميه بقى. طيب الخطأ الرابع التحرج من الوضوء من الماء الساخن. فمن الناس من يظن أن الوضوء من الماء الساخن مكروه، وهذا خطأ، بل يجوز الوضوء بالماء المشمس يعني اللي سخن في الشمس، والماء الساخن اللي سخن عن من خلال النار، وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما، أي من استعمال الماء الساخن بالشمس أو الماء الساخن بالنار. وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. طب ليه بنتكلم عن هذا الأمر؟ لأن بعض الأئمة، أحد الأئمة الأربعة، كره استعمال الماء المشمس في الوضوء، لكن هذا الكلام لم يقم على دليل صحيح، فلذلك تركنا هذا الأمر. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى بر الابن بأبيه. ثبت عن عمر وابنه جواز استعمالهما، أي استعمال الماء المسخن بالنيران أو الماء المسخن بالشمس أو الماء المشمس. يعني فالماء المشمس والماء الساخن ثبت عن عمر وابنه جواز استعمالهما. فقد روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، وهذا حديث صحيح عند الدارقطني ورواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. والقمقم هو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، أي إناء يعني. وعن أيوب أنه قال سألت نافعا، نافع هو مولى ابن عمر الخادم اللي كان عند ابن عمر عبد الله بن عمر في البيت، عن أيوب أنه قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان ابن عمر يغتسل بالحميم، يعني بالماء المحمم، يعني بالماء الايه المسخن. لذلك انت بتقول انا داخل الحمام، ليه اسمه حمام؟ لان الاصل فيه ان هو بيكون فيه الماء الايه الساخن. وهذا حديث صحيح ايضا. طيب الخطأ الخامس التحرج من الوضوء بالماء الآجن. والماء الآجن هو الماء الذي تغير بطول المكث، مية راكدة يعني. فبعض الناس يتحرج من الوضوء بالماء الآجن، والماء الآجن هو الذي تغير بطول مكثه في المكان، كأن يكون هناك ماء قد وضع في خزان وبقي مدة طويلة حتى تغير هذا الماء. والراجح أنه يجوز الوضوء بهذا الماء. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه، يعني من غير نجاسة وقعت فيه، أنه جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك. وقول الجمهور أولى، قول الجمهور أولى. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى لما يكون عندك ماء انت احتفظت بهذا الماء حتى اذا ما انقطع عنك الماء او لم تجد ماء استخرجت هذا الماء للوضوء، فاذا بك لما قمت باستخراجه وجدته ماء آجن اي تغير بسبب مكسه في المكان، فتستخرج هذا الماء وتتوضأ به ولا بأس وتغتسل به ايضا. الخطأ السادس وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم. وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم. وهذا من المخالفات الشائعة بين المصلين أن الواحد منهم إذا قام من نومه فإنه يبدأ بالوضوء قبل أن يغسل يديه، أو يدخل يديه في إناء الوضوء قبل غسلهما. ولقد جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني أين باتت يده؟ انت وانت نايم غير مستوعب، لا تعي ما تفعل، عقلك الواعي اصبح في غياب. فاحيانا ممكن تمس عورتك وانت نائم، احيانا تضع يدك في انفك وانت نائم، تضع يدك في اذنك وهكذا، فكل هذا، وقد تضع يدك في دبرك وانت نائم، كل هذا وانت لا تشعر. فاذا ما استيقظت من النوم فلا تدخل يدك في الاناء قبل أن تغسلها ثلاثا للمحافظة على نظافة المياه. وهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم عليك أكثر من نفسك. بعدين حاجة تانية، طيب ركز بقى معايا عشان نفهم العلة من الحديث. أنا قلت لك قبل كده لو تفتكر أحيانا ممكن يكون إنسان معاه دليل صحيح، إحنا معانا دليل هو صحيح البخاري صحيح مسلم، أحيانا يكون إنسان معاه دليل صحيح واضح كالشمس لكن يفهم الدليل على غير مناط الدليل. يعني ايه بقى مناط الدليل؟ هدف الحديث، مناط الحديث، اصل الحديث، الغاية من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى هنا في هذا الحديث اللي بين أيدينا المتفق عليه في البخاري ومسلم أن يضع الإنسان القائم من النوم يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا، ليه؟ محافظة على نظافة الماء، صح كده؟ طيب، ومحافظة على صحة الإنسان، ما أنت تدخله في فمك وفي أنفك وسيصيب عينك. طيب، طب لو أنا بقى قايم من النوم لن أدخل يدي في إناء وأتوضأ منه، لا، ده أنا قايم من النوم هعمل إيه؟ هستعمل صنبور المياه الحنفية. فهنا بقى قبل ما أبدأ أتوضأ أغسل إيدي ثلاثا، إن فعلت كان أولى، إن فعلت وغسلت إيدك ثلاثا كان أولى عملا بالحديث. لكن مناط الحديث وهدف الحديث في إيه؟ في أنك أنت لا تدخل يدك في الماء نفسه اللي يكون في إناء وتأخذ منه الماء تتوضأ، فتقوم واخد ماء خارجا تغسل يديك قبل أن تدخل يديك في الإناء. فهمت الموضوع إيه؟ لأنما أنت لما تدخل يدك تحت صنبور المياه خلاص هي نظيفة، أصبحت نظيفة. مفهوم المعنى؟ طيب، هل هناك سؤال فيما يخص أو ما يتعلق بالمياه؟ لأن احنا هنبدأ ننتقل دلوقتي على باب آخر يقع فيه كثير من المسلمون في أخطاء، وهو باب الآنية. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو ده خطأ الناس دي برضو، من الخطأ رمي وإلقاء المياه المجاري والمصارف وغير ذلك، ومياه وإلقاء القمامة والحيوانات النافقة الميتة كما يفعل كثير من الفلاحين للأسف في الأرياف وغيره، يرمي الحيوانات اللي ماتت ونفقت في مياه الترع، يرمي الزبالة القمامة، يرمي مصارف المياه المجاري وهكذا. للأسف مياه الترع اللي عندنا هنا في مصر دي جاية منين أصلا؟ من النيل. طب والنيل جاي منين؟ من الجنة. تعرف دي؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النيل والفرات من أنهار الجنة. يعني أنت بتلوث إيه؟ فنسأل الله العافية والسلامة. ده ذنب لوحده، خلي بالك يعني. ثم إماتة الحيوانات اللي هي البحرية كالأسماك وغيرها ده ذنب تاني، لأن ده يعتبر من التبذير، لأن أنت كده أهلكت ثروة حيوانية اللي هي الثروة السمكية كان هيتغذى عليها كثير من الناس، فده ذنب تاني. ذنب تالت، انك انت لما تلوث هذه المياه تتكاثر عليها الحشرات كالبعوض وغيره وتنقل الامراض، ده ذنب رابع. وهكذا بقى، يعني احنا لما نقعد نعد الذنوب نسأل الله العافية والسلام. طيب ما هي بالضبط كده، ما ربنا قال هذا، ظهر الفساد في البر والبحر. ليه يا رب؟ السبب بما كسبت ايدي الناس. طب ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، ده بعض مش كل اللي عملوا كمان، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود، طب انا بقى دلوقتي اعمل ايه لو انا عايز اتوضى؟ هل ممكن اتوضى من هذه المياه؟ اذا كانت المياه جارية، مياه جارية غير قارة غير مستقرة، يعني ليست كمياه البرك والمستنقعات، هي ان كانت جارية تمر، وان كانت لا تحمل الرائحة بكثرة فيها، او لم يتغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها، فالماء على اصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم يحمل النجس. ايه هي القلتين؟ خمس قرب. برضو ما فهمناش، طب يعني ايه خمس قرب؟ خمس قرب مية يعني حوالي 160 لتر مية، ما يعادل 160 لتر مية. فإذا الماء بلغ قلتين يعني وصل حجم 160 لتر مية يبقى ما بيحملش الايه؟ النجاسة. بس الكلام ده امتى؟ اذا لم تجد ماء غيره. اما اذا وجدت غيره كماء جاري نظيف فيكره استعمال هذا مع غيره. مفهوم؟ حاجة تانية او دليل اخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة كانت بئر في المدينة المنورة كانت تلقى فيها القمامة و يعني مخلفات الحيض من النساء والحيوانات النافقة، بس الصحابة ما كانتش هي اللي بترميها، ده كانت الرياح هي التي تزريها، فهمني؟ فقالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور ايه؟ لا ينجسه شيء. ها في سؤال تاني فيما يخص الماء؟ طيب باب الآنية، من الأخطاء التي تقع في استعمال الأواني، وسبحان الله يعني شوف الإسلام لم يترك شيء، كلمك عن استعمال الأواني، ما هي التي يجب عليك استعمالها وما التي أو يباح لك استعمالها وما التي يحرم عليك ويكره لك استعمالها، والمياه وكل شيء، كما قال أحدهم يوما لأحد الصحابة فقال له إن نبيكم لم يترك لكم شيئا في دينكم إلا عرفكم إياه حتى الخراءة، يعني حتى دخول دورة المياه، قال لك تدخل برجلك إيه وتخرج برجلك إيه، تستعمل إيدك إيه وتعمل كم مرة، تنظف نفسك كم مرة، تستعمل الماء ولا المناديل ولا الحجر ولا الخشب، صلى الله عليه وسلم. باب الآنية وما يتعلق به من أخطاء. استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة. بعض الناس الذين وسع الله عليهم من زهرة الدنيا يتساهلون في استعمال الأكواب أو الملاعق التي صنعت من الذهب أو الفضة، وهذا محرم ولا يجوز استعماله في الطعام والشراب. فعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار يعني في الدنيا متعة يتمتعون بها لأنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق، أما أنتم فلكم هذه في الآخرة. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ويدل هذا الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال وللنساء على السواء. أصل بعض الناس ممكن يظن أن تحريم الذهب والفضة هنا في الأواني يكون على الرجال فقط، لأن المرأة محلل لها ومباح لها أن تلبس الذهب والفضة. لا، المرأة ترتدي الذهب نعم، لكن لا تأكل ولا تشرب في الذهب. وأما التحلي بهما فإن الذهب يحرم على الرجال ويباح لهم خاتم الفضة، ده بالنسبة للرجال، وما قلتش دبلة الفضة، لأن ما فيش حاجة في الإسلام اسمها دبلة، لا دبلة فضة ولا دبلة ذهب، الكلام ده كله بدعة في الدين، ثم هذا تقليد وتشبه بالكافرين كالنصارى وغيرهم والرومان قبل القدامى المصريين، لأن الرومان قديما والمصريين القدماء كانوا يظنون أن هناك عرق في الأصبع متصل بالقلب، فلذلك يلبس الرجل دبلة مغلقة يعني عشان يقفل على ايه، يبقى حبها متصل بالعرق اللي متصل بقلبه، وهي نفس الحكاية، هي كده هي كذلك وهو ايه كذلك. وهذا مخالف لدين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الهمام قال خالفوا اليهود خالفوا النصارى خالفوا المجوس خالفوا المشركين، في روايات مختلفة قال من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم صار منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل مباح له أن يرتدي خاتم إيه؟ فضة، مفيش حاجة اسمها دبلة فضة. النصارى بقى بيلبسوها إزاي؟ يجي القسيس في الكنيسة لما يزوج نصراني مع نصرانية فيقوم يقول إيه بقى؟ يضع الدبلة على الأصبع الإبهام ويقول بقى باسم الآب باسم، وبعدين ينقل بقى على السبابة باسم الابن وينقل على الوسطى باسم الروح القدس ما يجمعه الرب لا يفرقه انسان، ويقوم يلبسه الايه الدبل. فانت بتقلد مين يا مسكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله في ان يعينه على الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، مالوش التمس ولو دبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يرتدي خاتما في اصبعه الايه الخنصر، اصغر الاصابع كان يرتديه صلى الله عليه وسلم، وكان يختم به خطاباته لملوك البلدان ككسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغير ذلك. وكان الخاتم مكتوب عليه من فوق على الفص الخاتم، يعني على رأس الخاتم مكتوب الله وتحتيها رسول وتحتيها محمد، يعني محمد رسول الله، بس ما لم يجعل اسمه فوق لفظ الايه الجلالة تأدبا منه صلى الله عليه وسلم. وكان لما يدخل دورة الخلاء كان يدير الخاتم فيجعل رأس الخاتم في بطن الكف ويقبض كفه حتى يخرج من الخلاء، حتى لا يتأثر لفظ الجلالة بالجو المحيط في ايه في دورة الخلاء. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة بقى بدون ما نتكلم عن هذا الأمر، كتير من الناس لما يجي يتوضى يوم يعمل ايه، وهنبقى نتكلم عن أخطاء في الوضوء، يوم لما يجي يتوضى ولابس خاتم يبدأ يحرك الخاتم علشان يدخل المياه أسفل الخاتم. لا يجب عليك فعل هذا، لا يجب عليك فعله، إن فعلت فلا بأس، ولكن لا يجب عليك فعله. فاحنا نقول أن من الخطأ استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب للرجال وللنساء على السواء، ولكن المرأة يباح لها أن تستعمل الذهب في التحلي به كاستعماله كالحلي، أما الرجل فيحرم عليه استعمال الذهب، بل يجوز له أن يستعمل الفضة ولكن خاتم وليس دبلة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل عليه وكان يرتدي خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إليه ونزعه من يده فطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك الرجل ورحل. فقال أصحاب الرجل له بعد أن طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من الأرض، قالوا له خذه فبعه وانتفع بثمنه. حرام ولا حلال؟ حلال، مباح، ما فيش مشكلة. قال لا أأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى لو انا جيت قلت لك أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انت تقول ليه؟ تقول ايه يا عم، يعني هو خلاص، يعني هي كانت جت آية في القرآن. فما في بعض الناس كده للأسف الشديد. فاختلف العلماء في حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. خلاص الحديث نص على النهي إننا نستعملهم في أواني الأكل والشرب، لكن يا ترى بقى أنا لو عندي نيش في البيت ولا دولاب فضية ولا عندي كوبايات كده يعني حاططها إيه للزخرفة، أنا مش هشرب فيها، ده أنا حاططها بس إيه للزينة. فاختلف العلماء في حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فالجمهور على تحريم ذلك، وذهب الإمام الشوكاني في نيل الأوطار إلى جوازه لعدم نهوض الدليل على هذا التحريم. لم يأتي دليل على إيه؟ على أن أنت تقتني الذهب والفضة بهذا الشكل، ولأنه اقتصر في الحديث على ذكر الطعام والشراب، ولما ثبت عن عبد الله بن موهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، والمخضبة هو إناء أو المخضب إناء يغتسل فيه يشبه البانيو كده، عارف البانيو أو الطشت، ها هو كده المخضب، النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ السيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت لما أصيب بالحمى الشديدة كان كلما أراد أن يقوم وقع مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم من شدة السخونة، سخونة الايه؟ الحمى. فكان كلما أفاق قال ائتوني بالمخضب، يعني املولي الايه اللي هو يشبه البانيو، فكان ينام فيه صلى الله عليه وسلم حتى يخرج السخونية، السخونة والحرارة اللي في جسمه صلى الله عليه وسلم. حتى ان احد الصحابة اذكر عبد الله بن عباس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فوجد الحرارة تخرج من جسد النبي تستقبل عبد الله بن عباس من باب الغرفة. تخيل بقى الحرارة في جسم النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن الحرارة لتنبعث من تحت الرداء، الحرارة طلع من تحت هدومك صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن موهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة، وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين يعني حد حسده يعني أو شيء مرض أي مرض بعث إليها مخضبة فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه في جلجل من فضة. الجلجل جرس صغير، فهمني؟ يعني هي كان عندها بعض شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما حد يصاب بالعين بالحسد او بمرض او بشيء كان يذهب اليها فتقوم وضع ايه بعض شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاناء اللي هو فيه الماء، وكانت تضع هذه الشعرات شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمسكه يعني في مسك يعني في جلجل من فضة. الشاهد ان هو مصنوع من ايه؟ من فضة. فخضخضته فشرب منه. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في كتاب اللباس دون ذكر عبارة من فضة. وقد أشار الحافظ ابن حجر في شرحه إلى وجودها في بعض النسخ، لذا أورده ابن شاهين في الجمع بين الصحيحين بهذا اللفظ. يبقى الشاهد من الحديث إن أم سلمة رضي الله عنها كانت تستعمل إناء مصنوع من فضة، ولكن لم تستعمله في الطعام ولا في الشراب. ولذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوتار استدل بجواز استعمال الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة في غير الشرب أو الأكل. وعلى هذا فيجوز الوضوء والاغتسال وجميع الاستعمالات عدا الأكل والشرب من إناء ذهب أو إناء فضة، وهو الراجح. وهذا ما رجحه الصنعاني أيضا في سبل السلام، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع رحمهم الله جميعا. وفي ملاحظات، الملاحظة الأولى مما ورد في الوعيد لمن أكل أو شرب في الذهب والفضة ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. خلي بالك مين اللي روى الحديث؟ أم سلمة اللي بتتكلم عن اللي كانت عاملة إيه؟ معها جلجل من فضة. يبقى هي فهم الحديث إن هنا منهي عن استعمال أواني الفضة والذهب في الشرب والأكل، ولكن في استعمالات أخرى لا بأس. وفي لفظ لصحيح مسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة، يبقى من شرب أو أكل فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب. سبحان الله، لما تيجي تقرأ في قصص الأنبياء وتقرأ في هلاك فرعون، بعد هلاك فرعون ركز معايا. روي أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه عند الطور ومكث 40 ليلة وأعطاه الله تبارك وتعالى الألواح فيها تبيان لكل شيء، رجع موسى عليه السلام إلى قومه فوجدهم على عجل، إيه اللي هو العجل اللي صنعه السامري، كانوا يعكفون على عجل له. سيدنا موسى عمل إيه؟ كما يقول ابن عباس برد موسى عليه السلام هذا العجل، برده بالمبارد. عارف المبرد لما تبرد بيه الذهب يحصل إيه؟ يصبح الذهب كإيه؟ برادة صغيرة دقيقة، هباءات من الذهب، برادة الذهب. وجمع موسى عليه السلام هذه البرادة من الذهب فألقاها في الإيه؟ في اليم، في النهر. لما شرب بنو إسرائيل الذين عبدوا هذا العجل من هذا الماء أصبح لون جلدهم كلون الذهب. خلي بالك، فالله أعلم، ربما يكون التحريم أو علة التحريم في الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة قد يصنع هذا في الإنسان، أو جسيمات الذهب والفضة كيميائيا بقى في العناصر الكيميائية، إن كل ذرة من ذرات الذهب والفضة تتكون من بروتونات ونيترونات وتدور حولها مجموعة من الإلكترونيات في مسارات دائرية مختلفة على حسب عدد الإلكترونات في كل مجموع ذري ومجموع كتلي وعدد ذري بالنسبة لكل عنصر يعني من العناصر، قد يحدث تفاعل مع بين هذه الذرات وما يوضع في الأواني من طعام أو شراب، فإذا ما أكل الإنسان انحلت فيها أو حدث اتحاد بين الذرات وبعضها الآخر، إما بقى مثلا تفاعلات تساهمية أو تفاعلات بفقد واكتساب إلكترونات من عنصر لآخر، فبكده يكتسب الإنسان هذه العناصر فتسبب له أضرار. ده في الدنيا، أما في الآخرة عياذا بالله فيدوت أصلا في ذنب وكأنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار. دي ملاحظة. ملاحظة تانية أنه لا يلحق هذا الحكم بنفائس الأحجار. خلي بالك، أسمعك واحد يقول لك إيه؟ ده الذهب والفضة محرم إن أنا آكل فيهم وأشرب. طب والياقوت والزمرد والمرجان؟ علي بابا بقى، ها؟ طب الياقوت والزمرد والمرجان والأحجار الكريمة دي، هل دي برضو يحرم؟ ما هو من باب أولى، ده دي أكثر غلوا وأكثر قيمة من مين؟ من الذهب والفضة. أقول لك لا، لأن الحديث لم ينص عليهما، الحديث لم ينص عليهما. فالياقوت والجواهر لا يلتحق بهما نفس الحكم الذي التحق بالذهب والفضة، لأن الأصل فيهما الإباحة وليس التحريم، ولا دليل على تحريم استعمالهما ولو في الأكل والشرب. ولذلك البلاتين غالي، ها؟ بتلاقي ناس كتيرة بتستعمل البلاتين في تقويم الأسنان، في مثلا صناعة بعض مسامير بدل مسامير الذهب والفضة، في علاج بعض الكسور في العظام وغير ذلك. يعني في ملحوظة ثالثة برضو، وهي يجوز تطبيب الإناء بالفضة إذا انكسر. خلي بالك من دي معلومة مهمة، ولا يمنع ذلك من استعمال الإناء. أنا عندي مثلا كوباية إزاز اتكسرت منها جزء، طب الكوباية الإزاز اللي اتكسرت منها جزء دي أنا هصلحها تاني إزاي؟ هو الإزاز بيتصلح؟ ما بيتصلحش، خلاص. فأنا ممكن أستعمل إيه بقى؟ بعض الفضة المذابة وأقوم إيه؟ أصلح بيها ما انكسر من الإناء واستعمله في الشرب والطعام ولا بأس. فهمني؟ عندي طبق إناء باكل فيه، حدث فيه ثقب، لما أضع فيه الطعام سيخرج منه الطعام. أنا عامل ملوخية مثلا يعني، ولا عامل أي حاجة مثلا سائلة، طب أنا لما أجي بقى آكل إن شاء الله هاكل إزاي؟ ما ستخرج من الطعام، لان الطعام مسكوب، عفوا الاناء مسكوب، يبقى انا ممكن اسده بايه؟ بذهب او بفضة، لا بأس. فهمتني؟ وهذا جائز استعماله، لان الاصل ان الاناء لم يصنع كاملا من الايه؟ من الذهب او الفضة. النهي جاء عن صنع الاناء كاملا وليس عن تطبيبه، يعني اصلاح ما كسر منه او ما كان فيه من عيوب. وفي هنا وهناك دليل على هذا الامر عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الايد بتاعته اتكسرت، راح النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ وادال واحد يصلحه له، فراح عمل له ايد فضة بس. فهمتني؟ وهذا حديث صحيح رواه البخاري. والشعب بكسر الشين المشددة هو الشق، والسلسلة هو إيصال الشيء بالشيء، يعني إما أنه هو اليد كسرت فصنعت له يد، وإما أنه هو شرخ حدث له شرخ أو صدع يعني فحدث صنعت له سلسلة، يعني امتلاء الايه؟ الشرخ في هذا المكان. الخطأ اللي بعد هذا هو الاعتقاد بأنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار، ولا يجوز الوضوء من إناء مسه كافر. بعض الناس يقول لك لا أنا ما اشربش من كباية واحد نصراني شرب منها لأنه كافر، والله تبارك وتعالى قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فدول كفار بشهادة القرآن، مش أنا اللي كفرتهم، ده ربنا اللي كفرهم. خلاص، اصل بعض الجهال يقول لك ايه ده اخواننا النصارى. اخواننا منين يا ابني؟ اخواننا بتاع ايه؟ هم اخواننا في الانسانيه بس. بني ادمين، ما هماش كلاب ولا قطط، يعني هما بني ادمين زينا زيهم، ولاد ادم لكن كفار. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الخطا الاعتقاد بأنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار، ولا يجوز الوضوء في إناء مسه كافر. فيعتقد بعض الناس أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار، ولا يجوز الوضوء من إناء مسه كافر، وهذا غير صحيح، بل يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار، وذلك لما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها يهودية من خيبر له صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني خد إناء من امرأة مشركة وتوضأ منه. فإن قال قائل ولكن الكافر نجس، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس في سورة التوبة، نقول إن المقصود بالنجاسة هنا هو النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد في القلب وليست النجاسة الحسية. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بربط ثمامة ابن أثال وهو مشرك بسارية من سوار المسجد، وهذا حديث متفق عليه. ثمامة ابن أثال كان رجل مشرك، جاء فأمسكه المسلمون أسيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربط في سارية من سوار المسجد في عمود من عمدان المسجد 3 أيام، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم رابطين ثمامة بن أسال في المسجد يشوف المسلمين وهم بيصلوا، وكان يأمر المسلمين ان هم يطعموه ويسقوه. فلو كان نجس كان النبي يربطه ازاي في المسجد؟ فالنجاسة هنا نجاسة المعتقد وليست نجاسة الحس. الخطأ التاسع ترك الآنية مكشوفة وعدم تغطيتها، وهذا من الأخطاء، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الآنية مكشوفة بلا غطاء، لأن في السنة في العام يعني في السنة ليلة ينزل فيها وباء كل سنة. شوف بقى الإعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر بقى بدأ الفلكيون يكتشفونه حديثا. في ليلة في السنة، السنة 365 ايه؟ يوم وربع. ليلة من ايام السنة دي بينزل فيها وباء يملأ الارض، لا يترك هذا الوباء اناء مكشوف الا ويدخل فيه، وانت يا باشا بتاكل بقى. فهمت؟ لا ده انا لسه هقول لك في معجزة كمان في هذا الامر. في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فان كان الاناء مكشوفا نزل فيه من ذلك الوباء. والدليل على ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الأشربة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. السقاء يعني ايه؟ الشيء اللي بتشرب منه زي الإزازة، الزجاجة بيبقى لها ايه؟ فم رفيع دقيق، فانت غطيها برضو. او لو عندك شيء مثلا زي القربة بتشرب منها فتربطها. فاهم ازاي؟ المهم يعني قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الاناء واوكوا السقاء، فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. شوف انظر إلى دقة الألفاظ، يعني بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. غطوا الإناء، خلاص مفهومة، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، يعني أقبل الليل بظلمته. عارف انت لما يجي الطائر مش بيضع جناحه فيغطي الشيء اهو؟ اذا استجنح الليل، يعني دخل الليل بظلمته، فكفوا صبيانكم، امسك بقى صبيانك عيالك ما تخليهمش يطلعوا يلعبوا في الشارع، فان الشياطين تنتشر حينئذ. اول ما يدخل المغرب تلاقي الشياطين تطلع ايه؟ زي المحبوسة بقى، تطلع تنطلق في الشوارع. الشياطين بقى وهي بتجري ممكن يعمل ايه بقى؟ يقابل طفل من الاطفال دي فيخبط فيه يصيبه مس. واحنا نقول لعيال مالها متعفرطه ليه؟ قال: فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ، فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، واغلق بابك واذكر اسم الله. ليه؟ لأنك كنت بتقفل الباب لما تقول بسم الله الشيطان ما يخشش. قفلت الباب من غير ما تقول بسم الله يدخل، لأن ما فيش باب يقدر يمنع الشيطان. فاهمني؟ واطفئ مصباحك واذكر اسم الله. ليه؟ لأن أنت لو ما طفيتش المصباح ممكن يجي الشيطان وأنت نايم يقوم ينفخ فيه، تقوم النار تلتحق بأي فرش من الفرش في البيت فيشتعل البيت. وأوك سقاءك، يعني غطي الايه؟ الاواني. وهذا يعني اربط فتحة الوعاء يعني. واذكر اسم الله. ليه؟ علشان الشيطان ما يقدرش يقترب من الاناء ما دمت قد سميت عليه اسم الله فما يشربش منه. وخمر اناءك، خمر اناءك. يعني ايه خمر اناءك؟ التخمير في اللغة معناه التغطية، يبقى الخمار معناه النقاب، يبقى الحجاب معناه النقاب. فهمت؟ عشان كده الخمرة اسمها خمرة، لأنها غطت العقل عن التفكير السليم. وانت لما بتيجي تخمر العجين بتغطيه. المهم فقال صلى الله عليه وسلم وخمر إناءك. وكذلك أيضا في الرجل اللي وقصته الدابة في الحج ومات، قال صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تخمروا رأسه، يعني إيه؟ لا تغطوا رأسه، مش معناه يلبسوا خمار. يبقى أصل كلمة الخمار والخمر من الإيه؟ من التغطية. حاضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. أهدي معجزة تانية، ولو تعرض عليه شيئا، ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ايه ولو تعرض عليه شيئا دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو ما لقيتش غطى حلة تغطي بيه الحلة بتاعتك، او اناء كبير تغطي بيه الاناء بتاعك، ها، او ما لقيتش خيط تربط بيه السقاء بتاعك، ما لقيتش حاجة، عارف تعمل ايه؟ تجيب عود السواك بتاعك وتحطه على الاناء. هتقولوا ايه ده يغطي ايه؟ ده يغطي سنتي في سنتي، صح؟ تخيل بقى ان المعجزة، ابن القيم اتكلم على هذا الامر، قال وان من فعل هذا فان الوباء لو نزل من السماء ينزل على هذا الغطاء ولا ينزل في الاناء. الاصل انت اتقيت الله، صح؟ بقدر ما تستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. طيب ولو انت اتقيته بما تستطيع يحصل ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مش هيحصل لك الايه؟ المرض، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجي لك الشفاء. وفي رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. ما لقيتش عود سواك، بالمعلقة يا اخي، بأي حاجة. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. وهذا حديث رواه مسلم. يعني الشيطان لو انت غطيت حتى بعود ما يقدرش يشيل. ياه، شوف ضعيفة دي. قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم تعليقا على هذا الحديث رحمه الله قال هذا الحديث فيه جمل من انواع الخير والاداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. يعني لو خدت بهذه الأسباب يعني. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان. وكذلك شبه هذا الأمر يعني مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان انت تذكر ربنا في هذه المواضع والحالات تخصيصا. الاصل ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى في كل وضع وفي كل مكان وفي كل حال، ولكن في هذه الامور اشد. في هذه الامور ايه؟ اشد. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها. قال أصحابنا، هذا كلام النووي، يستحب أن يذكر اسم الله على كل أمر، أمر ذي بال، يعني أمر أنت إيه تستوعبه وأمر أنت تقدم عليه وتفعله بوعيك وبإرادتك. وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال، للحديث الحسن المشهور فيه قول جنح الليل هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، يعني تقول جنح الليل او جنح الليل، وهو ظلامة ظلمة الايه؟ الليل. ويقال اجنح الليل يعني اقبل بظلامه. واصل الجنوح هو الميل، قوله صلى الله عليه وسلم فكفوا صبيانكم، يعني امنعوهم من الخروج ذلك الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ينتشر، يعني هو الشيطان واحد ينتشر ازاي؟ يعني معناها جنس الشيطان، يعني الشياطين، يعني جنس الشيطان، ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشيطان لكثرتهم حينئذ، والله أعلم. فعليك أيها الأخ الحبيب أن تغطي الآنية وأن تذكر الله تعالى، فإن لم تجد غطاء فضع عليها عودا واذكر اسم الله تعالى. علقنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ليس موضعه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وخمر إناءك، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الميت الذي وقصته دبته في الحج قال ولا تخمروا رأسه. وأصل اللغة أن الخمر والتخمير وخمر الشيء أي غطاه، فالخمار من التغطية. فالأصل في قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني القرآن جاء عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربي. فالأصل أن القرآن ما دام عربيا يبقى حتى نفهم القرآن العربي لابد علينا أن نرجع أصلا إلى اللغة العربية، ولذلك لا يحق لأي أحد أن يفسر القرآن إلا وهو يعلم العربية، لا يحل له إلا وهو يعلم العربية حتى يفهم مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية. فالأصل في الخمار، لأن كتير من الناس فاهم معنى كلمة خمار بفهم للأسف خاطئ، يقول لك إن الخمار يعني معناه كشف الوجه والكفين، ويستدلون بحديث رواه أبو داود في سننه عن أسماء، عن خالد بن دريك، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها جاءت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليها ثياب رقاق، فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث حكم عليه أبو داود الذي أورده في سننه قال هذا حديث مرسل. ومعنى الحديث المرسل عند علماء الجرح والتعديل وعند علماء الحديث أن راوي الحديث لم يدرك المروي عنه، بل بينهما راو سقط من الإسناد. يعني خالد بن دريك، بص الحديث نصه كده، عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة، يا ابني ده خالد بن دريك ده اصلا اتولد بعد السيدة عائشة ما ماتت، سمع منها فين؟ سمع منها ازاي؟ فسقط راوي سمع من عائشة ليسمع خالد بن دريك، اين هو؟ حديث مرسل. والمرسل من درجات الحديث الضعيف، من درجات الحديث الضعيف، فالحديث لا يصح به الحجة اصلا، يعني حتى الحجة بتاعتهم ايه؟ راحت. طيب يبقى المقصود وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو الفتحة في الملابس التي يخرج الإنسان منها رأسه. فالمرأة لما تضرب بالخمار على الجيب، والخمار الأصل فيه التغطية، فسينزل من على الرأس فيغطي الرأس بالجيب ومع الرأس الوجه. وإن شئت فارجع إلى قول الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، تفسير الآية لابن كثير وللقرطبي ولغيره من المفسرين، قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء معلوم أنه من أعلى لأسفل، فكيف يدنى جلباب من أعلى لأسفل مرا بالوجه فيترك الوجه مكشوفا ليغطي الصدر؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة لما تكون مرتدية النقاب تعرف ولا لا تعرف؟ لا تعرف، وتعرف أنهن حرائر وليست إماء، فلا تؤذى بالمعاكسات من الفساق. وارجع إن شئت أيضا إلى الآية، أذكر 62 تقريبا في سورة النور، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين وأن يستعففن خير لهن. ارجع إلى تفسير هذه الآية أيضا، تجد أن امرأة من الصحابة رضي الله عنها وأرضاها من الصحابيات لما كبرت في السن وكانت ترتدي النقاب، فلما رؤيت كبيرة في السن وهي مرتدية النقاب فقيل لها إنك من القواعد من النساء، قالت ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى في ختام الآية وأن يستعففن خير لهن؟ يعني برضو مش هقلع النقاب. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني المرأة الكبيرة في السن التي ليست لها حاجة في الرجال وليس للرجال فيها حاجة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني تكشف وجهها وكفيها لأن وجهها وكفيها فيه من التجعيد ما فيه لكبر سنها، فلم تصبح فتنة. فإن كانت في الأصل لم ترتدي نقابا ولا قفازين فماذا ستضع من ثيابها؟ ثم حديث البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن في نقاب وأن في قفازين. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في حالة الإحرام أن ترتدي النقاب والقفازين، يبقى من باب أولى أن هي لما تكون في خارج الإحرام ترتدي النقاب والقفازين. والأدلة على هذا كثيرة. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل عندكم سؤال أو استفسار فيما يخص الأواني أو مخالفات يقع فيها كثير من الناس فيما يتعلق بالأواني؟ ننتقل إلى مخالفات أيضا تقع من كثير من الناس عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة، وهذا هو الخطأ العاشر من الأخطاء المتعلقة فيما يخص المياه والأواني المستعملة في المياه وفيما يخص المياه في مخالفات عند قضاء الحاجة. كل هذا تمهيد قبل الدخول على أخطاء تقع في العبادة كالصلاة وغير ذلك. من الأخطاء عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه، فمن الناس من ينسى أن يذكر الله عز وجل عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وهذا يجعله عرضة لإيذاء الشيطان والاطلاع على عوراته. ولذلك تجد أن حالات المس في هذه الأيام كثرت بشدة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، يعني طبعا يقول بسم الله خارج الإيه؟ خارج الخلاء. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدهم الخلاء، مش معنى إذا دخل فيقول بسم الله، لا، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى مش معنى أن أنا بعد ما دخلت في الصلاة هغسل إيدي، لا، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا، وهو من باب التقديم والتأخير في البلاغة. يبقى أنت لما بتدخل دورة الخلاء وتقول بسم الله الجن بيتعمي ما يشوفكش، فهمني؟ يبقى أنت في بيتك لما تيجي تخلع ملابسك برضو تقول إيه؟ بسم الله. وأما السنة عند دخول الخلاء والخروج منه فهي كالآتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال الإمام الشوكاني قوله إذا دخل الخلاء قال في الفتح أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول ليس بعد الدخول كما أوضحنا. وقد صرح بهذا الإمام البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر مثل حديث الباب. فالشاهد من الحديث حديث أنس أنه قال إذا أراد أن يدخل الخلاء يعني ما قالش بعد ما دخل الخلاء. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك يعني في دورة المياه يعني. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب الجمهور. يعني إذا أردت أن تدخل دورة المياه تقول عند دخولك لدورة المياه. لكن إذا أردت أن تقضي حاجتك في الصحراء في الطريق ولم تجد دورة خلاء فتعمل إيه؟ تقولها عند بدء الشروع في خلع الملابس. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال الإمام الشوكاني وقوله غفرانك غفرانك هو أنا كنت بعمل ذنوب عشان أطلع أقول غفرانك اغفر لي؟ أنا كنتش بعمل ذنوب ده أنا كنت بقطع حاجتي وده أمر بشري طبعي جبلي مطبوعا عليه طب بقول غفرانك ليه؟ قال الإمام الشوكاني وقوله غفرانك إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أي أسألك غفرانك وأطلب غفرانك أو هو مفعول مطلق يعني اغفر غفرانك. قيل إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باستمرار دايما يذكر ربنا ففي لحظة وهو في دورة المياه ما بيستغفرش ربنا فلما يخرج حس أنه هو كده قصر في استغفار ربنا وذكر ربنا فقال له رب اغفر لي. وقيل استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج منه صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول له يا رب اغفر لي ان انا مش قادر اشكرك على ان انت انعمت علي بنعمة ان هذه الافات تخرج من جسدي فلا يصيبني منها ضرر فاشكرك عليها ازاي فاغفر لي. شوف حال النبي مع ربنا صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء استغفر الله تعالى من وقت حبس فيه عن ذكر الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه فاللحظة دي حبس عن ذكر الله فاستغفر. وقال بعضهم إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء بعد قضاء الحاجة أي يا رب كما خلصتني من هذه القاذورات فنقني من قاذورات المعاصي ونتني السيئات بمغفرة من عندك تمحو بها ذنوبي وتغفر بها سيئاتي. يعني زي ما نقيت جسدي من هذه الآفات نقي روحي من الذنوب والمعاصي المهلكة. شوف المعاني الرائقة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا بهذه المناسبة يعني أنه كان يقول أنا كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليغال على قلبي. يعني إيه يغال على قلبي؟ ركز معايا عشان ده أنا أفهمك دلوقتي حديث يسوى، لا يسوى إيه؟ ده يسوى كنوز الدنيا. ركز معايا عشان أنت هتلاقيك نفسك بتقول إيه؟ طب ليه؟ هفهمك بقى دلوقتي ليه؟ مادام جت المناسبة بتاعته. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغال على قلبي. بحس كده إن قلبي مقفول شوية، بحس إن أنا ليه؟ الدنيا بتاخد الواحد شوية، هي مش بتاخد النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، ولكن بيشغل أحيانا عن ذكر الله. يتكلم شوية مع الصحابي ده، يحل مشكلة وهكذا. إنه ليغال على قلبي، وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. طب النبي بيستغفر ليه؟ هو بيعمل ذنوب؟ ما بيستغفرش. هو بيعمل ذنوب؟ لا. أمال بيستغفر ليه؟ عارف ليه؟ تخيل العلماء قالوا إيه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في زيادة مع ربنا، وكل يوم في ذكر ربنا، وكل يوم في تقرب من ربنا، فكل ما يعرف ربنا أكتر يستغفر ربنا على أنه هو ما وصلش للدرجة العالية دي مبارح. عالية قوي، فهمتها؟ نبقى واقفين عند الخطأ 11 وهو الوسواس في الطهارة. الله أكبر.